كلماني هو انت المدد والمعين وقت الرجاء والخوف. لا قرب يا ربي الا قربتي عنك ولا قرب الا على الصراط وعلى المعروف. يا والموت وصوت البحر أعلى